الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مسألة يطرحها في العروة، هذه المسألة وإن كانت من فروع المسائل إلا أن نريد أن نطرحها لكي تكون قاعدة ولا نكرر في أمثالها من المسائل الفرعية. المسألة يقول صاحب العروة: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك. الصائم يعلم إذا ذهب إلى المكان الكذائي بالقوة يوكلوا يجبروا يكره يخوفوا، وإذا ما يقبل يأكل يوجر في حلقه، يفتحون حلقه وبالقوة يدفعون الأكل في حلقه. هل يجوز أن يذهب الصائم إلى هذا المكان؟ المسألة وإن كانت فرعية إلا أنه يمكن هكذا أن تطرح تحت عنوان قاعدة كلية: هل يجوز للصائم أن يتسبب في إفطاره؟ الشكل يذهب إلى مكان يصير مضطر، يعني يتسبب إلى إفطاره في المستمسك. السيد الحكيم قدس الله نفسه ذكر أنه لا يجوز لأن العلة اختيارية توجب اختيارية الإفطار. التفت إلى هذا المعنى؟ إذن لا يجوز أن يذهب، صحيح أنه سيضطر، صحيح أنه سيوجر. إذا كمشى واحد بالشارع بالقوة والقسوة والقاهر فتحوا حلقه وأوجر الماء في فمه، عليكم السلام، هذا ما يبطل صومه. لكن الكلام إذا بنفسه ذهب وباختياره ذهب إلى ذلك المكان، باختياره يقوم يروح إلى مكان يضطروه إلى شنو؟ إلى الإفطار، أو يفتحون حلقة ويذبون به أكل أو ماء، هذا يجوز يذهب إلى ذلك المكان؟ ما يجوز. ليش؟ لأن السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك يقول: العلة اختيارية، فالإفطار وإن كان اضطراريا إلا أنه تكون أيضا محسوبة على العلة. صحيح أنه أجير في حلق ما قبل يأكل، من قال له يروح لهذا المكان باختياره وهو يعلمها، يعلم أنه سيوجر في فمه أو يضطروه إلى الإفطار، عليكم السلام، عليكم السلام. تبدلنا هذه المسألة الفرعية إلى عنوان كلي، حتى قاعدة كلية تجي بيدينا لنظل نكرر بالفروع. هل يجوز للصائم أن يتسبب باختياره في إفطار نفسه ولو اضطرارا؟ بعبارة أخرى، هل يجوز للصائم أن يختار سببا، أن يسلك سببا تكون نتيجته الإفطار ولو اضطرارا أو إيجارا، يعني يوجر في فمه ومن دون اختيار؟ وجه لكم المعنى. صحيح النتيجة غير اختيارية، لكن هل يجوز أن يسلك هذا السبب أو لا؟ لا يجوز. ليش؟ لأن المسبب تابع في عنوانه للسبب. إذا كان السبب اختياريا فالمسبب بما فيه من ملاحظات سوف يكون اختياريا وإن اضطر، لكن هو سلكه واختاره، فإذا هذا من جناية نفسه، فلا يجوز أن يسلك سببا تكون نتيجته الإفطار ولو اضطرارا. أي قاعدة تكون بيدنا نستطيع أن نطبقها على موارد متعددة. إذن لا نحتاج هنا إلى رواية خاصة في المقام، وإنما عقلا اختيارية السبب توجب اختيارية المسبب ينسب إلى نفسه. هذا موضوع. هل يختلف هذا الموضوع بين الصوم وغير الصوم؟ مثلا واحد يعلم، احنا صحيح نتكلم في كتاب الصوم، لكن هاي القاعدة اللي اعطيناها تختص بالصوم، لا يجوز أن يسلك سببا نتيجته الإفطار، سببا متعمدا اختياريا نتيجته الإفطار ولو كانت غير اختيارية، مرتبط بالصوم أو بباقي الأمور أيضا. هل يجوز لي أن أذهب إلى مكان أعلم إذا ذهبت يكرهوني على أكل الميتة أو لحم الخنزير أو اللحوم المحرمة الأخرى؟ يجوز أن أذهب باختياري ثم أكره، أقول رفع القلم، ها، وأقول رفع عن أمتي ما أكره عليه، يجوز هذا؟ ما يجوز هذا أيضا. القاعدة عامة في الصوم حتى باقي المحرمات، يذهب إلى مكان، إلى حفلة اختيارا، يذهب إلى حفلة ويعلم أن أخير ما يخلوه يطلع، راح يقفلون الأبواب، والأخير الحفلة لازم يقعد وفيها من الرقص المحرم أو يشرب الخمر مثلا، أيضا لا يجوز. هذا انتهينا من هذه المسألة. هناك متفرع عليها، إذا قصد هذا المعنى شو تقولون؟ يجوز أن يسلك سببا يؤدي به إلى إفطار صومه، ما يجوز يسلك، يجوز ينوي، يعني إذا نوى يبطل لو ما يبطل. من الليل يبيت ميتة، أنا إذا أصبحت الساعة 10 أروح لفلان محفل لفلان مكان، ويعلم أنه إذا ذهب يجبروه على الإفطار. أي لا، يعلم أنه إذا ذهب إليه يجبر على الإفطار. لا، الآن أول الفجر يريد حاسبه، أول الفجر يريد نشوف صومه صار بعد ما رايح، يريد يروح هو بعد ما صار ساعة 10، نوى ساعة 10 صباحا، الساعة 10 صباحا أن يذهب، بعد ما رايح، بعد ما صار 10، الآن بالتسعة صومه صحيح انعقدت منه النية أو لا؟ هذا مو فيه نية القاطع، مو فيه نية الإفطار أو لا؟ لا، ما يعتمل، لا هذه النية نتكلم عنها، نية القاطع تعتبر أو لا تعتبر؟ نية قاطع هذه. نوى ساعة عشرة يأكل، مقلنا يضر بصومه، هذا النوى ساعة عشرة يطلع للمكان اللي يجبروه على الإفطار، نية قاطع تضر بصومه أو لا تضر؟ ولا بل لا يبعد بطلانه، يعني بطلان صومه، بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك. ليش؟ فإنه كالقصد إلى الإفطار، هذا يعتبر من صغريات وملحقات القاطع الذي تكلمنا عنه سابقا. هذا على المبنى الذي قال أن نية القاطع مضرة بالصوم، لأن النية لابد أن تستمر من الفجر إلى المغرب، فجوة صغيرة في النية تؤثر على الصوم. أما على المبنى الآخر الذي قال أن القاطع هو المضر، الأكل والشرب يضر الصائم، نية الأكل والشرب ما تضر الصائم، نوى يأكل ما أكل، نية الأكل إحداثها إذا لم تحصل لا تضر. فعليه هذا الفرع أيضا مرتبط بتلك القاعدة الكلية. فإذا نحن عندنا قاعدة كلتا ما نقدر نطفر من غوص إلى غصن آخر، قاعدة لازم نبني. مبنانا في القاطع ما هو؟ يفطر، فهنا أيضا يفطر بهذه النية، بنية الذهاب عليكم السلام. وإذا نية القاطع لا تضره فنية الذهاب إلى ذلك المكان ما لم تكن عملية أيضا لا تضره. هذه مسألة من المسائل التي ألحقت بمسائل الجماع في رمضان، وأنه مضر مسائل شرط كان فيها العمد، فرعوا على ذلك إذا نسي فجامع، إذا نسي فجامع لم يبطل صومه. المشكلة مو إهنانا، وإن تذكر في الأثناء قريب ما يوصل إلى الذروة من اللذة، وإذا به تذكر فتكدرت عليه حياته، فشي يسوي هذا؟ وجب المبادرة إلى الإخراج، إلى حد النسيان كان معذور رفع، والروايات التي ذكرت شرط عدم النسيان، لكن بمجرد يذكر يكلف، فإبقاؤه يكون من الجماع العمدي بعد التذكر، إبقاؤه يكون من الجماع العمدي ويوجب البطلان والكفارة. يقول خليني فد لحظة بعد، أبدا، لابد أن تقضي على تلك اللحظة وتنهيها، وإلا إذا لم يبادر وجب عليه القضاء والكفارة. هذه لا تحتاج إلى دليل، هذه من فروع واضح. إن قلت ربما في إخراجه يتسبب إلى الإمناء، فليتسبب إلى الإمناء. هل يمكن أن نقول أنه مخير بين الإبقاء وعدم؟ يدري إذا اللحظات الآن لأنه تذكر أنه صائم تغيرت حالته، لذته تقل ولا يحصل القذف، إذا يبقى يمكث لحظات، وإذا سحب نفسه ربما يمني، أو إذا تيقن أنه إذا سحب نفسه في الإخراج راح يمني وفي الإبقاء لا يمني. بقي إلى الآن كان معذور، إلى الآن كان معذور، فمن الآن فما بعد واجب عليه يسحب نفسه. ذكر بعض الفقهاء أنه في هذه الحالة مخير بشرط الليلة ذذ نفسها، مخير إذا علم أنه لا يمني بعد التذكر، لا يمني إن أبقى نفسه لحظات، وإذا سحب نفسه يمني، مخير بين أن يسحب نفسه. ليه؟ في دوران الأمر بين المحذورين، لأن الإبقاء محرم والإخراج يوجب القذف والجنابة الجديدة فوق الجنابة الأولى أو تضاعف الجنابة الأولى عليكم السلام. فقال بعض الفقهاء أنه مخير، لكن إذا أريد نرجع إلى أساس المسألة أنه واجب عليه يسحب نفسه. بس في سحب نفسه حصلت جنابة، لكن هذه الجنابة ما تعتبر، إذا السحب سببها ما تعتبر اختيارية، إن سحب نفسه يكون واجب. هذه من تلك من فروع تلك المسألة، وإن ذكرت في مكان آخر وفي باب آخر، لأن المسائل لابد أن تبوب وتجمع في مكان واحد. من المسائل التي ذكرت في باب الصوم، هل يجوز كان يعبث ويضع الماء في فمه أو الطعام في فمه أو لا؟ إذا كانت هناك أغراض صحيحة يجوز، ومن دون الأغراض الصحيحة لا يجوز. الأكل عنوان الأكل إذا صدق المتعمد، هذا يوجب البطلان والكفارة. إذن المهم عندنا عنوان الأكل، أما صرف أن يجعل الغذاء في فمه من دون أن يبلع شيء من أجزائه، هذا ما يوجب الإفطار. فلذا من هذا الباب استثنيت أمور، منها المضغ للطفل، زق الطير وأمثال ذلك. مثلا إذا أجزاء زينة تنزل إلى الحلق، فلذا عنوان هذه المسائل صاحب العروة تحت عنوان فصل، جعلها في فصل مخصوص، وإن كانت هي يمكن أن تجعل من فروع تلك المسائل. لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى، ولا بأس بمضغ الطعام للصبي، ولا بأس أيضا بزق الطعام وبذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحال. هذه القاعدة. إذن هذه الأمور شرطها عدم التعدي. هل هذه لها روايات وأدلة خاصة أو لا؟ أدلتها تكفي، هناك الأدلة العامة لعدم جواز الأكل والشرب وأنها من المفطرات إذا وصلت إلى الحال، تلك الأدلة وحدها تكفي، إلا أنهم مضافا إلى تلك الأدلة وردت أدلة خاصة في هذه المسألة، مجموعة من الروايات في الجواهر والمستمسك أرسلوا هذه المسألة إرسال المسلمات، وأنه ما تحتاج إلى دليل، هذه من مسلمات الفقه، هذا ما حاجة إلى دليل. لكن مع ذلك ادعي الإجماع عليها أيضا من قبل بعض الفقهاء في الحدائق مثلا، ونحن في غنى عن جميع ذلك. نعم توجد صحاح وموثقات في الباب لا بأس، بما أنها تخص المقام، وإن كان العمومات كافية، إلا أنه لا بأس بالتعرض لبعضها. فعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدرة، يعني تطبخ الطعام في القدر، ولا القدر في نفسه ما يطبخ، تطبخ القدر فتذوق المرق، تنظر إليه تشوفه. قال مو تنظر إليه يعني تنظر إليه لا بأس بالنظر، وإنما القصد الذوق وتعرف مداه. قال عليه السلام لا بأس، هاي أمور لا بأس بها. وعن حماد قال سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع، سأله عن شنو؟ عن الصائم يصب الدواء في أذنه. قال نعم، عاش يصب الدواء إلى باب خاص هذا، لكن تكملة الرواية ويذوق. قال نعم، ويذوق المرق ويزق الفرخ. إذن السنين هم جائزة، إذن ذوق المرق وزق الفرخ الصغير لا بأس. وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر، هذا مو مختص بالمرأة، صحيح المرأة الصائمة هناك ذكرنا ونار الرجل أيضا، يعني من يريد أن الطباخ ما يريد يذوق، يقول لك واحد بصف ذوق النيا يصير يذوقه، نعم يصير، ليش ما يصير إشكال بذلك. وعن الحسين بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم. وعن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال سألته عن الرجل، وعن أي تركوها، وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضى له الخبز وتطعمه، قال عليه السلام لا بأس، والطير إن كان لها، مو إلا أطفالها، حتى هذا الأمر للطير تقدر تفعله. وعن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن فاطمة عليه السلام، إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين عليهما السلام وهي صائمة في شهر رمضان، يعني صار الشيء إذا جائز ماكو داعي للتقدس إليه. وجهت هذا الأمر بعض أوقات، واحد يريد يتقدس أكثر من اللازم، لا، إذا أمر جائز لا بأس به. دخلت امرأة على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، صار كلام بحث، قالت وأنا بتول، أنا متبتلة. قال وما التبتل عندك؟ قال تزوج. قال لها لو كان في ذلك فاضل لسبقتك فاطمة عليه السلام، لو هذا فضيلة بي كان فاطمة صلوات الله عليه سبقتك إلى هذه الفضيلة. الانقطاع عن الرجل وعدم الزواج مو فضيلة، بل الالتحاق هو الفضيلة، من تزوج فقد أعرز نصف دينه، الفضيلة هاي مو تلك الفضيلة. بعض أوقات واحد الذي يترك شيء يتصور فضيلة، لا، مضغ الطعام ومساعدة الطفل في ذلك لا بأس به. سمعت عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الخاتم في فم الصائم ليس به بأس، حجر حاطه بحلقة لا بأس به، حصواية حاطها بحلقة لا بأس به، أما إذا شال نواية حمصاية حطها بحلقة، هذا النووي الحمص يقول. فأما النواة فلا، ليس ليحط النواة، لأن هاي شوي شوي تذوب بحلقة وتبقي غذاء يموع ويبتلع. عن منصور بن حازم قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم. قال لا، يعني لا يصنع ذلك. قلت فيجعل الخاتم، قال نعم. فإذا يتفرقون بين الأمور اللي يمكن أن تعطي غذاء والذوب في الفم وتنزل مع ماء الفم، وبين الأشياء التي لا تعطي غذاء قلب في ذاتها. وهكذا نرى من مجموع هذه الروايات والروايات الأخرى أن قضية ذوق المرق ومضغم لطفل وزق الطير كل ذلك جائز ما لم يتعدى إلى الحلق. هذا الأمر ابتداء جائز، إذا سبق إلى الفم تقولون نعم، يعني البدوان زق الطائر أو زق الطفل يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. على هذا الجواز بنا. ثم في الأثناء نسي، غفل، يبطل لأنه وضعه اختيارا؟ لا، ما يبطل. فلذا يقول ولا يبطل قومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم، يعلم أنه سينسى. هاي من التسبب، هاي من قاعدة التسبب يا صغير، هذا ما يجوز. وهناك فروع أخرى من آداب الصائم وبعض الأمور التي تجري للصائم يأتي البحث عنها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.